يدعو لهم ويدعو لكم، صلاة الدعاء من محبتهم لهم يدعو لهم دائم، والأئمة كان يدعو للرعية ضد العام، ضد تبغضونهم ويبغضونهم وسبونهم ويسبونهم.